سمعت الشيخ، يقول السائل الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو خمسة أيام أو غير ذلك، كيف نية الدخول في ذلك؟ الاعتكاف ما لحد محدود، لكن الأفضل العشر الأخير، لكن لم يعتكف العشر الأخيرة كلها عليه الصلاة والسلام. وإذا اعتكف يوم أو يومين من أوله أو من آخره فلا بأس، هذا أمر واقع والحمد لله. بالنية يجلس في المسجد بالنية، نية الاعتكاف، نية العبادة والذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك في العشر الأخيرة أو في العشر الأول أو في غير رمضان، الأمر واقع. الاعتكاف مستحب في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أفضل وآكل، وفي العشر الأخيرة آكل.